بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه: ونؤمن بجميع ما أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، ولا ننكر شيئا من ذلك، ولا نشك فيه، ولا نتوهمه، يعني لا نعتبره وهما، بل نتحققه ونقطع به ونجزم مطمئني القلوب عليه راكين الأنفس إليه. لكن المؤمن لا يختلف عليه الحال، هو يسأل الله تعالى الثبات والعصمة، لكن هو مطالب بالعمل سواء ظهرت هذه الأشياء أو لم تظهر. بعض الناس يشتغل بهذه الأشياء حتى تشغله عن العمل، فهو ينتظر سيدنا المهدي، إذن هو ينبغي أن لا يعمل، هكذا يفهم منها. لا، نحن نثبتها ونقول نعم، نحن أمرنا أن نعمل. كان سيدنا الشيخ نور الدين عتر الله يشفيه عافيه بارك حياته، نعم، يقول بدنا وحدة قبل سيدنا المهدي، إنه تحرير مسجد الأقصى. ليش يعني إنه أنتم يعني مستعجلين؟ يقول يا طلاب علم اجتهدوا اشتغلوا وطولوا عمر الدنيا، لأنه ما دام في طلاب علم ما تنتهي الدنيا، لأنه الدنيا لا تقوم إلا على شرار الناس وأجهل الناس. ماذا في طلاب علم وعلوم تبث فلا تقوم الساعة. ويقول إنه نعم بدنا وحدة يعني فتح لي المسجد الأقصى وتحريره قبل سيدنا مديش. أنتوا يعني خلص مصرين إنه ما عاد يحرر إلا على زمانه. سيدنا الشيخ أديب الكلاش عليه الرحمة والرضوان مرة قال له لسيدنا الشيخ صالح: لسيدي، نستطيع نقول إنه يعني نحن يأسنا من صلاح حال الأمة إلى زمان سيدنا المهدي وسيدنا عيسى عليه السلام؟ فغضب الشيخ غضبا شديدا، قال له: له يا ابني، قال له نحن مأمورون بالعمل، وقل اعملوا. بعد ذلك نعم هذا الأمر الله سبحانه وتعالى جل جلاله يظهره في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يريد. وإلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في احتمال يظهر الدجال في زمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فاحتمال ظهوره بعدين في عصور الأنبياء، ما من نبي إلا وحذر قومه الأعور الكذاب. طيب، إذا كان احتمال ظهور الدجال والذي يقتله سيدنا عيسى عليه السلام محتمل في كل عصر من العصور، إذن من ذلك العصر نعم ينبغي أن لا يعمل الناس لو كان الركون إلى هذا شيئا سائرا. أحد الأعلام مصنفين السابق كاتب القرن العاشر التاسع والعاشر كاتب أنه لا يأتي ألف عام وألف ومئة إلا وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ليش؟ يعني على حسب أنه ظهرت في زمانهم ظهرت بعض علامات الساعة، فظن أنه هذه العلامات أنه كما ورد أنه كعقد انفرط أنه خلص معتها الأمور، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي. طبعا ظهر خطأ هذا الكلام، لا ينبغي التحديد أنه الله الساعة هو من حيث القرب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآية اقتربت الساعة، فالقرب النسبي موجود، لكن القرب اللي هو يعني القرب يعني القريب كما يقال انه صارت يعني على الأبواب، بحيث انه ربما غدا او بعد غد ونتعامل مع الأحداث على ذلك، لا ينبغي يعني، لا ينبغي. نحن نستعد لها مثل الذي ينتظر القطار، نعم هو ينبغي ان يتهيأ لكن لا يدري متى يأتي القطار، لكن انتظر من لا ينتظرك، وإذا لم تقم قيامته الكبرى تقوم قيامته الصغرى. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هناك سبعة أمور اسبقوها قبل أن تسبقكم، وبادروا بالأعمال قبل أن تقطعكم. هذا معنى بادروا بالأعمال سبعا. سبعا مفعول به، يعني بادروا سبعا، يعني اسبقوا سبعا قبل أن تسبقكم. هل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو مرضا مفسدة، أو هرما مفندة، يعني يصل إلى الخرف اللي هو فقدان العقل أرزل العمر، أو موتا مجهزة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. القواطع كثيرة ليست فقط القيامة. لذلك يعني ما فائدة الاستعجال ليوم القيامة؟ لكن يجب نعم تمام تمام، يعني إعرابها يؤدي إلى فهم معناها. بادروا سبعا، يعني سابقوا سبعا فاسبقوها قبل أن تسبقها. نحن نؤمن بها ونجزم بها، وينبغي أن تدرس وأن تعلم وأن يتحدث بها الناس، نعم، ويعلموها وتذكر على المنابر، ولكن بالمقدار والنسبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بها. أما أن نفرغ كل الأوقات لذكر هذه الأحداث بحيث يصل الأمر إلى أنه لا يذكر إلا هذا، والناس في جهالة من دينهم ومما ينبغي أن يعملوا أيضا، هذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم بيّن أشراط الساعة. لا يحسن أن نهمل أشراط الساعة، ولكن ينبغي أن نمشي بنفس التدريج، والتدريج لا يشترط أن يكون زماني، لكن يعني مسألة نسبية، يعني ممكن يذكر لهم بعض أشراط الساعة مع ذكر بعض أركان الإيمان بشكل مثل عم يأخذ درس بالعقيدة وماشي بالكتاب، درس بالفقه وماشي بالكتاب، ويذكر طرفا من ذلك. لذلك دائما يذكرونها في آخر الكتب، لأنها نعم ذكرت في آخر الحديث. ولكن المشكلة أن أكثر من يبدأون الكتب لا ينتهون منها، ولذلك بعض الأفاضل يحب أن يفردها بالبحث. ينبغي العناية في الحقيقة بهذا الجانب، ولكن لا علاقة له من حيث المسلك والعمل إلا الأحاديث التي فيها توجيهات نبوية، إذا رأيتم كذا فاعملوا كذا. نعم تمام، يعني حسن التعامل مع الأحداث التي تأتي، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة. لا نصدقه ولا نأتيه، لا مصدقين ولا مكذبين. مجرد إتيان العرافين ولو كنا مكذبين لهم هذا ذنب. ونرى الجماعة حقا، عليكم بالسواد الأعظم، وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله عز وجل، ودين الله عز وجل في السماء والأرض واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان والاعتقاد بالجنان أي بالقلب، والتصديق باللسان بكل ما علم مجيئه من عند الله تعالى، ونحكم به بالإقرار. يعني هو الإيمان في الأصل، إيمان هو التصديق، والتصديق مقره القلب، ولكن لا نستطيع أن نحكم على الشخص بأنه مؤمن لأن لا نعلم ما في القلوب حتى يأتي بالعلامة الدالة على ذلك، ألا وهي الإقرار. وبعضهم قال الإقرار هو جزء من الإسلام، فلا يكون مسلما حتى عند الله حتى يقر بلسانه، طبعا مع ارتفاع الموانع وعدم الإباء، هي مسألة يعني نقطة الخلاف. حاصل يعني بالنسبة لنا لا نعتبره مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا بالنسبة لإنسان مثلا كان كافرا يريد أن يسلم. أما لو واحد نشأ بين أبوين مسلمين ونحن لا نعلم حاله، خلاص مجرد أنه من أسرة مسلمة وما ظهر لنا خلاف ذلك، يعني نحن لا نشترط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى نعتبرك مسلما، هو أصلا من أسرة مسلمة. إذا بنحكي من حيث الأحكام لمن لم يكن مسلما أو لمن ارتد مثلا أو نحو ذلك ويريد أن يعود إلى الإسلام، بأن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق لكافة الناس والجن. وإذا كان الإنسان عنده عقائد يعني مكفرة قبل ذلك فيجب أن يتبرأ منها، يجب التبرؤ من عقائده الفاسدة، لأن كثيرا من الفرق الكافرة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يعتقد أشياء والعياذ بالله مكفرة، يتبرأ. وهذا المقدار من الاعتقاد والنطق به يكفي المؤمن في العمر مرة لنجاته من الخلود في النار، وتكراره والدوام عليه مطلوب لزيادة الدرجات. ويتضمن ذلك يعني من جملة مضامين معاني لا إله إلا الله الإيمان بالله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإحسان طبعا يعني مع امتثالك لكل ما فرض الله عز وجل عليك، لكن هذه أمهات الفرائض. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؟ قال العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني قلنا عرف الإيمان والإسلام، كل واحد له تعريف ما عمل هنا، لكن لما أذكر الإيمان وحده فيكون الإيمان دال على المعنى اللي هو الاعتقاد بالجنان والتصديق باللسان ومتضمنا للإسلام اللي هو نعم ذكر تعريفه، ولما أذكر الإسلام وحده نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبعا مع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالإسلام يستلزم الإيمان ولا يكون إسلاما بلا إيمان. يعني طيب شنو قال؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. يعني لا يجتمع الإسلام المقبول عند الله، لا ينفرد الإسلام مقبول عند الله عن الإيمان. يعني ممكن واحد يسلم لكن لم يصدق بعد باليوم الآخر، أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة آتى الزكاة إلى آخره، لكنه لم يؤمن باليوم الآخر، فهذا من نعم أتى بأركان الإسلام لكنه ليس بمسلم. لا يكون إسلام مقبول إلا مع ثبوت أركان الإيمان، فالإسلام المقبول يتضمن الإيمان والإيمان المقبول يتضمن الإسلام، لكن لما يجتمع الكلم الإسمان ما الإيمان وما الإسلام، فحينئذ كل واحدة نعم لها معنى، لكن في تلازم بيناتهم بين الإسلام المقبول والإيمان المقبول. رب سبحانه وتعالى أشار إلى تلازمهما بهذا في قوله سبحانه وتعالى نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأشار إلى هذا المعنى لجمعهما هنا في هذه الآية. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى مرحلة الكمال وهي مرحلة الشهود، مرتبة الشهود، فعليك بالمرتبة الثانية أن تستحضر أنه يراك جل جلاله. وهذا الدين بين الغلو والتقصير، كما قلنا بين الغلو يعني وسط بين الغلو والتقصير. أما إذا قلت المسلم بين شكر وصبر يعني هو إما في الشكر وإما في الصبر يدور بين المرحلات، أما هنا بينهما يعني في مرحلة بينهما وهي الخير وهي الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بين الغلو والتقصير، الإفراط والتفريط يعني. بشروا ولا تنفروا، التنفير والتشدد والإفراط، والتسيب والتساهل هذا تفريط والعياذ بالله. والتشبيه والتعطيل، تشبيه أن يثبت لله عز وجل صفات ثم يفسرها بما فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه، والتعطيل أن ينفي الصفات عن الله عز وجل كما فعلت المعتزلة، قالوا الله سبحانه وتعالى قادر بذاته، ما في صفة اسم القدرة، عالم بذاته. وبين الجبر والقدر، الجبر أنه العبد كالريح كالريشة في مهب الريح، والقدر أنه العبد يخلق أفعال نفسه مستقلا بذلك بقدرة أقدره الله عليها. وبين الأمن واليأس كما مر قبل قليل، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية والطبائعيين والعياذ بالله وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونؤمن بالملائكة الكرام الكاذبين، الكرام الكاتب الكتبة، نعم هناك ملائكة كتبة وهناك حفظة، الحفظة شو شغلتهم؟ يحفظونه بأمر الله من يعني مما قد يصيبه. والبعض ربما يستعمل كلمة حفظة بمعنى الذين يحفظون الأعمال أي يكتبونها، فبصير في التباس بالموضوع، الحفظة غير الكتبة، لكن الاستعمال لا ضير فيه، يعني ما يساوي خلل بالعقيدة لكن ما في دقة كثير، يعني هو يستعمل حفظة بمعنى حفظ الأعمال. ونفوض عددهم إلى رب العالمين، كثير بفصله أنه قديش يعني كم ملك مع كل إنسان، كالإيمان بالأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يديمنا على هذه الحالة إلى أن نلقاه وهو راض عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وسندنا محمد السيد الكامل، وعلى آله السادة الطاهرين أهل الفضائل وأصحابه هداة الدين، ورضي الله تعالى عن الأئمة المجتهدين وعن السلف الصالحين الكارعين من حياض اليقين، وعن الخلف المتقين، وعن مشايخنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا، وعنا وعن أحبابنا ومن أخذ عنا وأولادنا وذرياتنا، وعن سائر المسلمين أجمعين في كل حين، آمين يا رب العالمين. وينبغي لكل مسلم أن يتعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء، فإنه سبب العصمة من الكفر، وهو دعاء سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا ردده ثلاثا فهو خير. هذه الأذكار المهمة والأدعية الجامعة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، ويستعين على ذلك بأن يربطها بشيء معين، مثلا هذا الدعاء عند خروجي من البيت، أو هذا الدعاء عند خروجي من المسجد، أو هذا الدعاء عند نزول الدرج، وهذا الدعاء بالمصعد، مو على أنه أساسه سنة بالمصعد، فنسن بالمصعد إما دعاء الركوب أو دعاء الصعود، لأنه هو مركب ركوب يعني، وهو أيضا صعود، التكبير مع سبحان الذي سخر لنا هذا. لكن نعم يعني في 7 طوابق فرضنا، 4 طوابق، فممكن أن نجيب معنا هذا الدعاء بحيث أنه يربط، لا من أجل أنه هذا مرتبط بهذا الفعل. طبعا إذا في أشياء مرتبطة نربطها شرعا، أما أنا ما أعتقد أنه والله هذا الدعاء نفسه هو سنة عند نزول الدرج. لكن حتى ما أنسى كل يوم أقول هذا الدعاء في صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أقولها مثلا صباحا وأنا طالع على المسجد، في الصيغة أقولها مثلا بعد صلاة المغرب، ولأنه هي سنة بعد المغرب، وإنما حتى أرتبط. أنت إذا كان بناسبك بعد العصر شوف أنت وقت فراغ، وقت بحيث أنه تعمل حيلة حتى لا تنسى هذه الأذكار الجامعة. وهذا آخر ما يسره الله تعالى القدير على يد عبيده العاجز الحقير. كما قلنا الحقير ليست هي يعني شتيمة، إنما يعني الحقير يعني في استعمال الآن أهل الزمان مسبة، يعني حقير بمعنى أنه إنسان خسيس الأخلاق وكذا، لا ليس هذا المعنى. وهو نعم لا يقول عن نفسه ذلك، ولا يؤمر الإنسان بأن يعني يهين نفسه إلى هذه الدرجة. لكن الحقير في المعنى اللغوي يعني الصغير، يعني أنا ماني والله تفكروني عالم كبير، أنا حقير بمعنى الشيء القليل. وضده الخطير، كلمة خطير كمان نستعملها احنا، خطير يعني انه شيء والعياذ بالله انه انفجار ولا بده يموت ولا كهرباء، يعني خطر الموت. المقصود خطير يعني عظيم، ضد الخطير الحقير، عظيم والقليل، قليل الشأن يعني. سيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط رحمه الله، الرفاعي الميداني السخباني رحمه الله، كان من كبار أهل الله، ولا نزكي على الله أحدا، كان يكتب على الكتب أفقر الورى وأحقر من ترى، حقيقة الكتب تبعه كل كتبه مكتوب عليها، الكتب من ما شاء الله من يعني أعظم الكتب، وحتى التحقيق كثير يعني ما شاء الله خدمة عظيمة جدا. فكان البعض ينتقد منه ذلك، لكن هو الذي عاشر الشيخ كان يعني يراه ويعيش هذا المعنى سبحان الله. يعني أحيانا الواحد يستخدم مثلا عبارة لكن ربما السمع لا يفهمها، ربما لك أحقار، هو عم يستخدم متصور 2 سفهاء بالطريق وعم يسبوا بعضهم بيقول له البعيد أنه هو حقير وكذا، فعم يتصور هذا المعنى في هذه الكلمة، فربما يدعوه ذلك إلى الإنكار، لكن أنه فهم المعنى يدل على ذلك. هو نعم هذا من دأب السلف رضي الله تعالى عنه، وصف أنفسهم بأنه ليس شيئا أمام الصحابة والتابعين والأكابر من العلماء العاملين. والده السيد محمد أمين رحمه الله تعالى ورضي عنه كثير بكتب هذا ما تبدى لذهني الفاتر وعقلي القاصر، أنه شيخ المحققين يعني رضي الله تعالى عنه. والإنسان لما يقول مثل هذه الكلمة ينبغي أن يتحقق بمعناها، وإلا والعياذ بالله يصير الأمر باب من أبواب الرياء والعجب. محمد علاء الدين ابن السيد محمد أمين عابدين، طبعا لما نقرأ يعني بضبطها ابن السيد محمد أمين عابدين، لكن عادة الناس يقرأون الأسماء بالتسكين. سيدنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله كان دقيق من هذه الألفاظ. الشيخة إن الشيخ محمدا صالحا العقادة رحمه الله تعالى، هيك الشيخ كاتب مقدمة كتاب واختصر الإيضاح بمناسك الحج. نعم المتصل نسبه الشريف بسيد المرسلين، شوف الأدب العالي، أبي متصل نسبه بسيد المرسلين، ولا قال أنا السيد فلان، مع أنه يسوغ له، أنه اصطلاح معروف أنه تسمية يعني الذرية الطاهرة بالسيد، يعني من نسل النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين تسميتهم بالسادة، هذا كثير، أو بالشريف كثير جدا، وحقه ذلك، ولكن هذا تواضعهم وأدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن السيد محمد أمين عابدين المتصل نسبه الشريف نسبه الشريف المتصل صفة نعت سببي نسبه الشريف بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين من هذه الجمعية. هذا آخر ما يسره الله تعالى من هذه من بيانه. يعني خاتم من حديد، يعني خاتم هو حديد. تجتنب الرجس من الأوثان، يعني الرجس الذي هو الأوثان. نعم، وهذا آخر ما يسره الله تعالى الذي هو هذه الجمعية، يعني هذا الجمع الكتاب المبارك المسمات بالهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية التي جمعت بها ما يلزمهم من أحكام العبادات الدينية ومفردات مسائل سنية، وختمتها بنبذة شريفة من الاعتقادات رجاء حسن الخاتمة، يعني أحسن خاتمتها بذكر العقيدة، عسى الله أن يحسن خاتمته وخاتمتنا أجمعين، ورضاء للمنفرد، رضاء يعني إرضاء، رجاء سؤال، رجاء حسن الخاتمة ورضاء المنفرد، لأنه عم يقول للمنفرد، فإذا قلنا للمنفرد بالله نقول ورضاء بمعنى إرضاء، وإذا كانت ورضائي بيكون مو للمنفرد، رضاء المنفرد. عندك كمان عندك للمنفرد، فرضاء صارت اسم مصدر بمعنى إرضاء. رجاء حسن الخاتمة ورضاء للمنفرد، لو كانت هي ورضائي ورجاء رضاء المنفرد بخلق السماوات بيكون يعني أوضح جل جلال. اللهم ارضى عنا وإيجاد المصنوعات واغتناما للدعوات الصالحات. ومأخذها يعني مصادر هذه الهدية من حاشية سيد الوالد خاتمة المحققين نخبة الجهابذة المدققين رد المحتار على الدر المختار. ست كتب عنا، كتاب اسمه تنوير الأبصار، هذا المتن للتمرتاشي، مؤلفه اسمه التمرتاشي، من يعني أجمع المتون للمسائل، وشرحه العلامة علاء الدين حصكفي في كتابه الذي سماه الدر المختار شرح تنوير الأبصار، وعليه حواشي كثيرة، يعني أهمها وأدقها حاشية العلامة ابن عابدين الذي سماه رد المحتار على الدر المختار. ومطلوب المؤمنين كتاب آخر للعلامة بدر الدين بدر بن تاجي ابن تاج اللاهوري، لاهور هذا من بلاد السند والهند، نعم، الذي ألفه في الحظر والإباحة. وتبيين المحارم كتاب آخر للشيخ سنان، والمطالب الوفية لسيد العارف عبد الغني النابلسي، وإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى. إمداد الفتاح أو الأصل ألف الشرنبلالي رحمه الله كتاب نور الإيضاح، ثم شرحه في كتاب كبير اسمه إمداد الفتاح، ثم اختصر الشرح لما وجده مطولا وخاف أنه يصير في ملل من الناس، فاختصره في كتاب مراقي الفلاح، فكتب الله عز وجل القبول للمختصر يعني أكثر من الشرح. ففي زماننا يعني قل من يعني يتعاطى، لكن أهل الشروح السابقة يعني ينسبون إليه ويرجعون إليه. ما رأيتهم مطبوعا. الهند والباكستان بيعتنوا كثير بالكتب، ما بعرف إنه طبع ولا لا يعني. المراقي الفلاح بعض العلماء قرأه 200 مرة كتاب، يعني قرأه يقول وفي كل مرة يعني أقتبس منه فوائد لم أقرأها في كل المرات السابقة. سبحان الله، مثل هذا الكتاب، والله الكتاب هذا يعني ما شاء الله أطيب من العسل. لو أنه إنسان سبحان الله قرأه مرات كثيرة جدا، يشفي الغليل هذا الكتاب حقيقة. في مسائل ربما لا تجدها في كتب مطولة. وقد ألزمت نفسي فيما ذكرته فيها الأخذ بما اعتمده سيد الوالد، يعني لما يكون مسألة فيها أكثر من قول فيأخذ بتحقيق والده، وفي الحقيقة هي يعني عمدة الفتوى كتاب حاشد معاويه. الأخذ بما اعتمده سيد الوالد أحسن الله تعالى له الفوائد في حاشيته المشار إليها باعتماد الأفاضل عليها، فمن اشتبه عليه شيء مما ذكرته أو حررته أو سطرته ويقال سطرته فليرجع إليها. إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصر سطرا أو سطرته فليرجع إليها وليعول عليها. بقي قسم من الحاشية لم يكملها، توفي قبل أن يكملها ابن عابدين رحمه الله تعالى، وكان في مسودات فأكملها ابنه. تكملة حاشية ابن عابدين موجودة مطبوعة مع يعني نسخ حاشية ابن عابدين، فالتكملة لعلاء الدين رحمه الله، اعتمد على مسودات الوالد ثم هو اجتهد بجهده فألف التكملة. ولذلك لم أعزو مسألة من مسائلها إلى كتاب خوفا من الإطناب، هم يعطينا المراجع بشكل عام، وإنما زدت على ما ذكر الأجلاء في علم الحال لعلمي بأن رجوع أكثر التلامذة للطلب بعد انتهاء مدتهم المقررة قريب من المحال. إن حب يكون الكتاب جامع لعله أنه لا يتيسر ولا بعد قراءة كتاب يرجع إلى يعني مثلا بعض قضايا التزكية التي ذكرها هنا في الكتاب. فرأيت لا سيما وكثير منهم بالغ سن التكليف فلا يكفيه أدنى من هذا التأليف، فرأيت ذلك من المحتم اللازم، ومن لم يكن عالما بأهل زمنه فليس بعالم، ومع ما اختلج في فكري وجال في سري أشار علي بذلك بعض إخواني الناصحين والأصدقاء الطاهرين الفالحين، وفقني الله تعالى وإياهم لصالح العمل، وحفظنا من الخطأ والخلل، وبقانا من الزلل، ومن علينا ببلوغ الأمل وبحسن الخاتمة عند منتهى الأجل. هذا وقد جاءت هذه الهدية من فيض فضله تعالى ونعمه التي علينا تتوالى، مهذبة محررة منقحة مختصرة، فله الحمد على ما أنعم وتفضل وعلم. وإني أعيذها بالله تعالى من شر كل غمر جاهل أو حاسد متغافل، على أني لا أبرئ نفسي. نراجعها في المعجم كلمة غمر، الله أعلم غمر. على أني لا أبرئ نفسي فإني معترف بعجزي وبخسي، أرتجي مما وقف على زلة أن يقيلها أو عثرة أن يزيلها، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولها. فإن النسيان من خصائص الإنسان، نفع الله تعالى بها كل فاضل نبي ومغفل بليه، بل جميع المسلمين من جميع البلدان. سبحان الله، كان بعض الصالحين يقول على البيت المشهور، كان يقول بعضهم علي نظم القوافي من مقاطعها، ولا علي أو وما علي إذا لم تفهمي بشر. بعضهم كان يقول البقر. نعم، فقال بعضهم تركت نظم القوافي من مقاطعها، يعني معنى الكلام لأني أحببت أن تفهم البشر، يعني أنه بدأ يتبع الأسلوب اللي وصل الفكرة لها للناس. لأن قصدي أن تفهم الأويك يعني. نعم، فهو بدأ يعني يدعو الله عز وجل أنفع بها جميع المسلمين من جميع البلدان من كل قاصر ودان، وفتح فتوح العارفين على من أقرأها وقراها. اللهم امين. لحقتنا الحمد لله من عنده هيك ان شاء الله، قراناها ان شاء الله معيتكم. وجعل رضوانه قراها، قرا يعني الضيافه. واساله تعالى الكريم الجواد ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم يوم التنات، فهو المقصد والمراد. وان يغفر لي ما طغى به القلم او زلت به القدم، وان يتجاوز عن عثراتي ويعفو عن هفواتي. كلام سبحان الله بيان بديع يعني جميل على قوة العلم ما شاء الله والتمكن. ويغفر لمشايخي ولوالدي ولوالدي ولمن له حق علي ولأقاربي وأولادي وأسباطي وأحفادي ولمن كان الحامل على جمع هذه العوارف، حضرة أعضاء مجلس المعارف. يعني التمس منه أن يؤلف هذا الكتاب ليكون منهاجا يقرر، فدعا لهم بالخير. ولمن سعى في إنجاح أعمالها وتبليغها لآمالها وإدامة بهائها وتقدمها وارتقائها، وصلى الله تعالى وسلم وشرف وعظم على خاتم أنبيائه وآله وصحبه وحامل أنبائه تحريرا في اليوم 12 من رمضان المبارك الذي هو من شهور سنة 99 و200 و1000، يعني 1300 إلا 1، من هجرة من تم به الإلف صلى الله عليه وسلم وزال به الشقاق والخلف صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله 1000 بعد 1000. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن كما تعلمون بدأنا من أحكام الأيمان في هذا الكتاب، في مجلس آخر بدأنا من أول الكتاب ووصلنا إلى إدراك الفوائد، يعني قريبا إن شاء الله ننتهي من قراءة الكتاب كاملا، لكن نحن إن شاء الله في هذا المجلس نعود فنقرأ من أول الكتاب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قرأنا أحكام أيضا أحكام الصيام، قرأناها نعم، وأيضا أحكام الحج قرأناها، لكن إن شاء الله كل ذلك نقرأه مرة أخرى حتى نصل إلى كتاب الأيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.